وجمع هذين الوصفين لتحريمه. نعم. والخنزير طبعا دل دليل الكتاب والإجماع على تحريم أكل لحم الخنزير، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهذا يدل على أنه لا يجوز أكل الخنزير، لا أكل لحمه ولا الدهان بشحمه ونحو ذلك من بقية أجزائه. نعم. وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب. وابن آوى طبعا هو فوق الثعلب ودون الذئب، ويكثر صياحه لبني جنسه، وصوته أشبه بصوت الصبيان فيما ذكروا من ضوابطه، مستخبث، وفي خلاف الجمهور على تحريم أكل لحمه. وأما بالنسبة لابن آوى، نعم، وابن عرس، نعم، كذلك مثله، لأن له ناب وله كلب. نعم. والسنور، السنور وهو القط، سواء كان بريا أو كان أهليا، وله كلب وله عدو، خاصة المتوحش منه وهو البري، قال السنور له كلب ولو خلى بالإنسان يقتله، وهو القط البري المعروف، يقال من فصيلة النمور. هذه كلها لا يجوز أكلها، خاصة أنها تغتذي بالأهلي، يغتذي بالحشرات ويستخبث لحمه، والبري يغتذي بالجيف. نعم. والنمس، نعم، كذلك. والقرد والدب. وما له الدب استخبثوه طبعا، فيه الكلب وفيه الاستخبات. نعم. وما له مثلب من الطير يصيد به. بعد أن بيّن رحمه الله تحريم السباع العادية بالنسبة لما يدب على وجه الأرض، الشرع في بيان النوع الثاني من البر، لأن البري إما طائر وإما غير طائر، فبين غير الطائرات اللي هو ذو ناب من السباع، وشرع في بيان الطير المحرم من الطير، وهو كل ذي مخلب من الطير، والمخلب هو الظفر، والمراد به ما يعدو من الجوارح كالصقر والباز والشواهين والباشق ونحوها من العاديات في الطيور. هذه محرمة أولا لوجود العدو منها كالعدو في ذوات السباع أن ذوات مخلب، كذلك أيضا خبث تناولها للجيف وأكلها للجيف يقوي تحريمها. نعم. كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، كلها هذه طبعا من الطيور العادية، والحدأة ورد فيها النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحدأة في الحل والحرم، وهذا يدل على أنها ليست بصيد، لأن المحرم لا يقتل الصيد، ولو كانت مما يحل أكله لكان فيه الضمان في قتله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هي أنها فاسق وأنها تقتل، هذا يدل على أنها ليست مما يحل أكله. نعم. وما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف هذا المستخبث من الطيور، كالنسر والرحم، كالنسر، النسر هذا معروف ويعدو على الجيف، وكثيرا ما يوجد في فضلات البهائم في البر، والرخم وهو من أسوأ وأقدر أنواع الطيور لحما، حتى كان بعض الأطباء إذا أعياه وجود الدود في بعض الجسم يضع لحم الرخم على الجلد من خارج فيترك الدود داخل البدن ويخرج إلى الرخم، وهذا من غريب ما فعله بعض الأطباء حينما أعيت الحيلة من خبث هذا النوع من الطيور وهو الرخم، ولذلك يعني يضربون به المثل للشيء الذي يكون عديم الفائدة. نعم. لأنه ما حد ينتفع به. نعم. واللقلق. نعم. والعقعق والغراب الأبقع. نعم. أما الغراب فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتله كذلك في حديث الفواسق، والأبقع هو الذي فيه البقعة البيضاء، قيل فيه بياض. نعم. والغداف، أسرع، الغداف. نعم. الغداف وهو أكمل، وهو أسود صغير أخضر. نعم. أكمل. والغراب الأسود الكبير. نعم. كل هذه يحرم أكلها أنواع الغراب لأنه مستخبث، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وجعله من الفواسق، ولو كان صيدا، لو كان حلالا لما أمر بقتله عليه السلام، ما جعله من جنس ما لا يضمن في حديث الفواسق. نعم. وما مستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواق، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. أقرأ من الأول.

أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجارا من غير حمل. من مر بثمر داخل بستان ينادي على صاحبه، فإذا لم يأتي صاحبه حل له أن يأكل غير متمون، ولا يرمي الشجر فيسقط ما عليه، وله أن يأكل ما أسقطت النخل، ما أسقطه النخيل، أسقطته الرياح من النخيل، وله أن يلتقط من الفواكه غير متأثر ولا متمون. وفي حديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه ينادي على صاحب البستان ثلاثا ثم يأكل بالمعروف. نعم. وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فالمسلم إذا اجتاز بالقرى يجب على أهل القرية أن يكرموه، فإذا تبرع شخص أن يؤويه وتبرع شخص أن يطعمه سقط الإثم عن الجميع، وإلا أثمه أن يمر الضيف أو يمر المسلم بإخوانه المسلمين ولا يجد من يضيفه، هذا من أسوأ ما يكون. نعم. قال رحمه الله: باب الزكاة. الزكاة أصلها الشيء الطيب، ومنه قولهم رائحة زكية، وقيل إن الزكاة هي الحدة والفراسة القوية، ولذلك وصف بها إنهار الدم، لأن الآلة تفري وتنهر الدم، فكانت هناك مناسبة بين الإطلاق اللغوي والإطلاق الشرعي. قوله رحمه الله باب الزكاة، في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالزكاة الشرعية. والمناسبة أن هذه الحيوانات المباحة يحل أكلها إذا ذكيت، إذا كانت من جنس ما يذكى، والزكاة في الشريعة تنقسم إلى قسمين، هناك حيوانات من حيث الأصل، هناك حيوانات أمر بتذكيتها، وهناك حيوانات لا تذكى، هذا مما يحل أكله. الآن بين لنا المصنف ما يحل وما يحرم، فنستبعد الذي يحرم، لأن الذي يحرم لا يذكى، إلا في خلاف عند العلماء إذا اضطر إلى أكل أسد مثلا جائع ووجد أسدا هل يذكيه؟ ما كان الأسد يسبق إلى تذكيته، لكن قالوا أنه بعض العلماء يرى أنه يذكى، والأقوى أنه لا تجب الزكاة بالنسبة، لأنه أصلا ما هم من جنس ما يذكى. الشاهد الآن عندنا أن الذي يحل أكله، الزكاة نوعان طبعا، منها الذي يحل أكله، منه ما أمر الله بزكاته، ومنه ما لم يأمر الله بزكاته، وهو حيوان البحر هذا لا يزكى، وأيضا ما لا نفس له سائلة كالجراد والدود هذا يؤكل بدون زكاة. أما بالنسبة للذي يكون من غير حيوان البحر وما لا نفس له سائلة مما أحل الله أكله ففيه الزكاة. تنقسم الزكاة إلى قسمين: الزكاة الأصلية والذكاء المنزل منزلة الأصل بدل عنه. الذكاء الأصلية تنقسم إلى قسمين أيضا: الذبح والنحر وما جمع بينهما، فهناك حيوانات تذبح كالغنم وتيس الجبل ونحو ذلك إذا كان مستأنسا، وهناك حيوانات تنحر كالإبل، ما في أحد يذبح الإبل ولكن ينحرها، ولذلك يقول نحرت البعير ما يقول ذبحت البعير. وما يجمع الأمرين كالبقر، فيه موضع للذبح وفيه موضع للنحر. هذا بالنسبة لما يحل أكله من الحيوان الذي يذكى على الذكاء الأصلية. الذكاء البدلية هي ذكاء الصيد، نزلت منزلة هذه الذكاء الأصلية، هذا حتى نفقع عموما نظرة الشريعة لحكم الشريعة في الذكاء. فالحيوان الذي يكون بريا إما أن يكون من جنس ما يذكى بالأصل وهو الحيوان المستأنس، وإما أن يكون له ذكاء بدلية وهو الصيد وتعكس، فتقول إذا صار الصيد مستأنسا عمل معاملة المستأنس، فلو أمسك بقرة وحش نحره أو ذبحه، ولو أن المستأنس أصبح متوحشا عمل معاملة الصيد، ومعاملة الصيد على إحدى نوعين، واحد من اثنين من الذكاء إذا كان صيدا، مثل ما أن المستأنس له طريقتان الصيد له طريقتان، الأولى أن تكون تذكيته بالآلة مثل أن يرسل السهم أو يثور السلاح كالبندقية فتنهر الدم في أي موضع فيحل أكله إذا وجده ميتا، أما إذا وجده حيا فإنه يجب أن يعامله معاملة المستأنس. إذن هي بدلية وليست أصلية، تكون بالآلة وتكون بالحيوان، ثم إذا كانت بالحيوان إن بالعاديات كالكلب والأسد والنمر ونحوها مما من الحيوانات العادية التي تعلم الصيد، وإما أن تكون بالطيور كالباز والصقر والنسر والباشق والشواهين مما يعلم من الطيور العادية. هذا بالنسبة لمجمل نظرة الذكاء، ما أن تكون من جنس ما يذكى وأما أن يكون من جنس ما لا يذكى. ما لا يذكى حيوان البحر وحيوان وما لا نفس له سائلة، وأما الذي يذكى وهو البري فإنه من غير ما ذكر فإن الذكاة فيه إما أن تكون أصلية أو تكون بدلية قائمة مقام الأصل. هنا هذا كله يسمى من حيث الأصل ذكاء الاختيارية. هناك نوع من الذكاء يسمى الذكاء الاضطرارية، وهي مثل ما ذكرنا أن يفر المستأنس ويعجز الإنسان عن إمساكه فيرميه في أي موضع ويعامله معاملة الصيد، مع أنه في الأصل يذكى الذكاء الشرعية. نعم. قال رحمه الله: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء. لا يباح ولا يحل من الصيغ الصريحة في التحريم، وذلك لأن الله تعالى قال: إلا ما ذكيتم، فدل على لزوم الذكاء، وهذا في جنس ما تجب ذكاته. نعم، لا يحل أي لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: إلا الجراد والسمك وكل ما يعيش إلا في الماء. إلا الجراد هذا ما لا نفس له سائلة، ولذلك كان الصحابة يضربونه بالرماح ويقتلونه من غير ذكاء، يضربونه ثم بعد ذلك يشوى أو يقلى ويؤكل. والسمك، السمك والحوت هذا لا يذكى لأنه من حيوان البحر، وحيوان البحر يؤكل بدون ذكاء، لذا إلا على مذهب المدلسين يكتبون على بعض الكراتين مذبوح الطريقة الإسلامية وهو سمك، وهذا نسأل الله السلامة عافية من يعني خداع المسلمين من حرص على ترويج البضاعة ولو بأي شيء ولو بالكذب في أمور الدين، نسأل الله السلامة عافية. نعم. قال رحمه الله: ويشترط للذكاء أربعة شروط. الأول: أهلية المذكي. لا تصح الذكاء إلا إذا كان المذكي أهلا ويكون أهلا. نعم. بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. ولو بأن يكون عاقلا مسلما. المجنون لا تصح ذكاته، والسكران لا تصح ذكاته. أما المجنون فلأن لا يقصد الذكاء، وحكي الإجماع، لكن عند الحنفية إذا كان المجنون يضبط قالوا تصح ذكاته، يعني إذا جاءه ذبح أو نحر وضبط الذبح والنحر تصح ذكاته، وهذا ضعيف لأنه ما في قصد الذي ذكرناه في الإراقة على وجه التعبد، هذا سيأتينا في مسألة الصيد. أما بالنسبة للسكران فإن الله تعالى يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فسيقول السكران بسم الله وما يعلم ما يقول، وهذا يدل على أنه لا تصح ذكاة السكران لأنه لا يعلم ما يقول، مجنون في حكمه أيضا باب أولى وأحرى. وهكذا من تعاطى المخدرات وزال شعوره أنه لا تصح تذكيته. نعم. مسلما أو كتابيا، سواء كان مسلما أو كان كتابيا، كتابي من اليهود والنصارى، لكن أحل الله لنا وطعام الذين اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الشرط أن يكون ذبحه ونحره وقيامه بالتذكية على المعروف في دينه، ولذلك طعام الذين أوتوا الكتاب. لماذا خص الله عز وجل من بين الكفار أهل الكتاب؟ لأن غيرهم لا يتقيد بشريعة وهم متقيدون بشريعة، وهذا الوصف يقتضي التخصيص. ولا يعقل أن نقول طعام الذين أوتوا الكتاب أي الذي يأكلونه، بدليل، وهذا من أقوى الأدلة التي وجدناها على ضعف هذا القول. هناك من يقول لما قال طعام الذين أوتوا الكتاب يعني ما يأكلونه من ذبائحهم بأي طريقة ذبحوه، فكل شيء جاءنا من عندهم يؤكل ولو كان بالآلات ولو كان يا سبحان الله، لو أن مسلما وضع آلة وصرعت البهيمة ودوختها، أو جاء بالآلة وجعل الآلة هي التي تخري الأوداج وهي التي تقطع الرؤوس، نقول حرام ولا يجوز، وإذا جاء كتابي يهودي أو نصراني نقول له يجوز، لأن الله يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما يمكن هذا. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، ما حل طعام الكتاب الذين أوتوا الكتاب إلا لطيبه، وطيبه لأنه من شرع سماوي. ولذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة اليهودية، ومن أقوى الأدلة قلنا على ضعف أن نأكل كل ما أكلوه حديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال إلا السن والظفر، ثم قال وأنا أنبئكم أما السن فعظم، وتعرفون أن العظم زاد إخواننا من الجن، وحين يذبح به الدم النسوح نجس، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة. الحبشة كانوا من أهل الكتاب ومعروف، كنائس كانت موجودة وكان من أهل الكتاب، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. طيب كانوا يذكون بأظفارهم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التذكية، أحلال لأهل الكتاب حرام علينا؟ ويأتي المسلم يذكي، إذا معناه أنهم إن خرجوا عن دينهم، قال مديوا الحبشة ما قال مديوا النصارى، ولذلك خص به أهل الموضع. فالذي نجده الآن في المسألة الموجودة الآن من الذبائح من الأشياء المستوردة، نجد هناك شيئا خارجا عن السنن، لا ينضبط بضوابط الشريعة الإسلامية ولا بضوابط أهل الكتاب. الشركة تبحث عن كثرة الإنتاج وتبحث عن كثرة ما تصدر من الذبائح، فتقتل بأي طريقة وتزهق بأي طريقة وبأي وسيلة، ثم بعد ذلك لا يسأل ونقول إن هذا حلال. أبدا، ينبغي التقيد بالوارد، وهذا الوارد هو الذي وردت النصوص باعتباره. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، الموجود من طرقهم أهل الكتاب موجود الآن ما يأتي. أولا لا نجد تقيد عند الذبائح التي تأتي من شركة، ما تأتي بذبيحة أهل الكتاب، تأتي من الشركات بالطرق التي يراد بها كما ذكرنا تكثير الإنتاج، بغض النظر عن كونه موافقا أو مخالفا. ولذلك لا يتقيد أحد من أهل الكتاب مثل اليهود في ذبائحهم. ومن هنا أكل النبي صلى الله عليه وسلم شاة اليهودية، و كان بعض مشايخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لما سافر إلى الغرب ما أكل إلا من ذبائح اليهود، لأنهم يتقيدون بشريعتهم. الذي يتقيد بشريعة أهل الكتاب تقيد بملة ودين، وحينئذ يجوز أكل. لكن ما الذي يجري هناك؟ طبعا طريق تتم عندهم في ما يأتينا من المستورد هذا، يتم قتله بالنسبة لما يتاجر به، يتم قتله بمرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي المرحلة التمهيدية وهي السيطرة على البهيمة، والمرحلة الثانية مرحلة الإزهاق، والمحظور موجود في المرحلتين. مرحلة السيطرة على البهيمة هذه أصلا ما هي من شرع أهل الكتاب، إنما هي من بقايا اليونانية، وموجود عندهم أنهم كانوا لا يقتلون إلا بضرب البهيمة بالعصا على رأسها حتى تدوخ، ثم بعد ذلك يذكونها، وهذا الضرب قد يأتي على البهيمة ويقتلها قبل أن تزهق روحها، ويقولون أن هذا أرحم بالبهيمة. طبعا المصدر من الطعام منه ما يكون من الدجاج، منه ما يكون من الغنم، منه ما يكون من البقر. بالنسبة للحيوانات الكبيرة طبعا يعتنى بصرعها وتدويخها، مسألة التدويخ تكون بالمسدس الكهربائي بطريقة الصعق الكهربائي، بطريقة المسدس في النخاع أو الدائرة الكروانية، وهناك طريقة للدجاج خاصة طبعا لأنه ما يحتاج إلى سيطرة عليه مثل البقر ومثل الغنم، وهي التي تسمى بالطريقة الإنجليزية مشهورة، يخزعون في تحت حتى في البهائم يفعلون هذا في الغنم وفي البقر، ما بين العظم الرابع والخامس في عظام الصدر بالمنفاخ، ثم يضخون الهواء عندها تتخثر البهيمة ويضعف النزف. وهذا التدويخ من سلبيات معارضته للشريعة أن الشريعة قصدت الإزهاق وإنهار الدم، ولذلك قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. قالوا إن البهيمة تستطاع بخروج الدم منها، لأنه عند الزهوق إذا خرج الدم، معروف طبيا أنه طبعا صفائح الدم بمجرد حدوث أي نزيف يسترسل الدم، وهذا أبلغ في طهارة المذبوح وأبلغ في طهارة اللحم، استطابة لحم. ومن هنا العملية التي يفعلونها، طبعا هذا إذا سلمت البهيمة، الدجاج طبعا أو شيء يحضر بالماء يقلب ثم يحضر بالماء ويعلق من رجليه، طبعا يؤتى إلى المصنع إلى المكان الذي فيه الآلات، شيء منه يموت أثناء حمله وشيء منه يموت أثناء تعليقه، ثم لا يذاله حي ولا ميت، ثم بعد ذلك يرش بالماء لتنظيفه بطريقة معروفة. وهذه الطريقة أبدى بعض الذين حضروا ورأوا أنه قد يحصل خنق للبهيمة بسبب بالماء المبرد للتنظيف، ثم بعد ذلك يحضر بالتجويف. كل هذه المراحل تأتي بعدها مرحلة الزهوق. طبعا بالنسبة للإبل وبالنسبة للبقر والغنم يدخلون بين نوعين اللي هو الدوار والمثبت، طريقتان معروفة في الغرب. وجميع هذه الأحوال للإبل وللبقر والغنم والدجاج الآلة هي التي تزهق، فهذا التحضير كله. طبعا هناك التدويخ الذي قد يأتي على نفس البهيمة وقد تموت بفعل الخزع في النخاع، ومعروف أن خزع النخاع قد يخزع البهيمة. ولذلك من العلماء من قال إذا ذبح الذابح وأدخل السكينة وقطع النخاع قبل يعني قوة المور في فري الأوداج والحلقوم المريء أصبحت شبهة، لأن احتمال أنه ماتت البهيمة بخزع النخاع ولم تمت بفري الأوداج والحلقوم المريء، وهذا سيأتينا في فصل الرأس. ومن هنا قال بعض العلماء بعدم حلها إذا قطع النخاع وصبرت قبل الزهوق من الخلف، تصبح من الخلف. كل هذا لأجل أن يكون الفوات للنفس عن طريق النزف وإنهار الدم، وهذا كله مصادم لما في الشرع. هذا يترك. تأتي المصيبة العظمى وهي عمل الآلة، أي إن الذي يقتل هو الآلة، فليس هناك مذكي من الناس، يعني لا كتابي ولا غيري، الآلات هي التي تذكي، إلا إذا كان الآلة ما خلي منها الكتاب ما أدري أبدا. ما في يعني طعام الذين أوتوا. ثم العجب أن نقول لا نسأل كما ذكوا ولا ما ذكوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن أناسا، حينما قالت إن أناسا يأتوننا بلحمان حديث عهد بجاهلية لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لا، هذا الحديث خارج عن مسألتنا. مسألتنا خرجت فيها الذكاء عن الصورة الشرعية المعتبرة عند الكتابيين وعند المسلمين. أما حديث عائشة إن أناسا حديث عهد بجاهلية، شوف لاحظ حديث عهد بجاهلية معناه أنهم أسلموا، وحديث عهد بالجاهلية لا ندري لما جاءوا يذبحوا ذبحوا على طريقة الإسلام أو على طريقة التي ألفوها. طيب الأصل أنهم لما أسلموا يعاملوا معاملة المسلمين ولا معاملة الجاهلين؟ معاملة المسلمين. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سم الله، يعني هذا لا يسأل عنه، لأن الأصل في المسلم أنه إذا ذبح أن تأكل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم. فهؤلاء الأصل فيهم أنهم إذا أسلموا أن يعملوا بوفق شريعة الإسلام. ومن هنا ألغى النبي صلى الله عليه وسلم يسموه الشك، فهذا ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمسألتنا. الذي معنا في مسألتنا أمر محقق، والذي في الحديث شك، والذي معنا في الحديث إعمال الذكاء وإنفاذ الذكاء على الأصل الذي لا يمت لا إلى الشرع الشريعة الإسلامية ولا إلى ذبائح الكتاب بالصلة، فوجب العمل بالأصل الشرعي. أننا نقول هذا ليس من طعام الكتاب لأنه لا يحل لهم في دينهم، وإنما هو خارج عن الأصل، فلا يحل أكله حتى يكون ذبح من المحافظين، يكون كتابي نصراني يذبح بذبيحة النصراني أقبل، ولو جئت إلى نصراني وذبح ذبيحته على طريقة أقبل وآكل كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة اليهودي. أما أن تذبح الآلات وتنهر الدم الآلات فهذا ليس بداخل تحت قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب. وهذا هو الأصل، والجمهور على أن العبرة في طعام أهل الكتاب أن يكون وفق شريعتهم، وليس على كل ما فعلوا أنه يقبل منهم، خاصة وحديث مدي الحبشة يدل على أنهم إذا استطابوا شيئا أو أكلوا شيئا لا يعتبر آخر حكم الأصل من جواز أكله. ولو مراهقا، ولو إشارة إلى خلاف المذهب، مراهق مثلا صبي قريب قبل البلوغ في 12 13 لم يحتلم ويعقل وجاء وسمى الله وذبح الذبيحة، قال تحل ذكا تحل ذبيحته. نعم. أو امرأة. وكذلك المرأة كما ذبت في صحيح البخاري في قصة المرأة لما عاد الذئب على شاتها فقطعت حجرا ثم ذبحتها. نعم. أو أقلف وهو غير المختتم، لا تأثير له في الذكاء تصح ذكاته. نعم. أو أعمى جمهور العلماء على صحة تذكية الأعمى إذا ضبط زكاته، وقال الإمام النووي وبعض العلماء أنها مكروهة لأنه قد لا يحسن، والصحيح أنه تجوز إذا لم تخالف. نعم. قال رحمه الله: ولا تباح زكاة سكران. ولا تباح زكاة سكران، هذا تفريع على ما تقدم لأنه لا يعني ما يقول. نعم. ومجنون. نعم. ومتلين ومجوسي ومرتد. ولا تباح لنا ذبائح الوثنيين، لأن الله خص الحل بأهل الأديان، فلا تباح ذبيحة المشرك ولا اللاديني الملحد والمرتد، كل هؤلاء من الكفار من غير عن الكتاب لا تحل ذبائحهم. نعم. قال رحمه الله: الثاني الآلة. الشرط الثاني الآلة. نعم. فتباح الزكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. فتباح الزكاة بكل محدد. فتباح بكل محدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، وقال: وليحد أحدكم شفرته، فدل على أن المحدد من جنس ما يذكى به. بكل محدد، السكاكين، الزجاج، لو كان عنده زجاج وما وجد سكينة وزجاج لها مور ولها نفاذ، فأمسك البهيمة وذبحها بالزجاجة، وذبحها بنحاس له مور وله نفوذ، كل ذلك مؤثر ما دام أنه ينهر الدم. ولذلك لما سأل أبو ثعلبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بقوسه، قال: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. في بعض الروايات: إن أصاب فخزق، وهذا يدل على اعتبار المور والنفاذ المحدد، وقد تقدم معنا في قتل العمد بين مسألة المحدد. نعم. ولو مغصوبا. ولو مغصوبا إشارة إلى خلاف مذهبي، قال بعض العلماء وهو وجود في مذهب الحنابلة أنه لو غصب سكينا وذكى بها لا تصح التذكية، والصحيح مذهب الجمهور أنه لو غصب سكينا فذكى بها صحت التذكية. نعم. من حديد وحجر وقصب وغيره. من بيانية من حديد، مثل ما ذكرنا محدد الحديد كالسكاكين. نعم. من حديد وحجر. وحجر حتى لو كان حجر الحديث المرأة لأنها كسرت حجر حجرا. نعم. وقصب. نعم. مش. وغيره. قصب معروف إذا كان له مور ونفوذ يذبح به وينحر. نعم. إلا السن والظفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناهما كما في الحديث الصحيح. أما السن فقال: إنه زاد إخواننا من الجن فعظم، والعظم زاد إخواننا من الجن. وأما بالنسبة هذا للبهائم، كما لو أخذ نابا ونحو ذلك من بهيمة وأراد أن يطعم به خزقا كما ذكر بعض العلماء، هذا عظم زاد إخواننا من الجن. وكانوا في العرب في القديم أنه يأخذ البهيمة بسنه، كما لو صادع الصورة يأخذ بالسن يموره، فهذا من المخصصات لحديث ما أنهر الدم، لأن السن ينهر الدم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره زكاة. نعم. والظفر كذلك، وهو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمدي الحبشة. نعم. قال رحمه الله: الثالث قطع الحلقوم والمريء. الشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، وهناك أربعة أشياء ينتبه لها: الحلقوم مجرى الهواء والنفس، المريء مجرى الطعام، ثم الجانب الأيمن والأيسر من رقبة البهيمة فيها الوجان العرقان، وهما يعني بقطعهما يكون زهوق الروح. أجمع العلماء على أن هذه الأربعة لو قطعت حلت البهيمة، إذا قطع الحلقومة والمريء والوجين أنها تحل البهيمة. هناك من العلماء من اشترط ثلاثة من أربعة: الحلقوم والمريء وأحد الوجين، ومنهم من اشترط ثلاثة من أربعة دون تعيين، أن يأخذ ثلاثة من هذه الأربعة دون أن يحدد، ومنهم من اشترط الحلقوم والمريء كما درج عليه المصنف، وبهما يتحقق الزهوق والإنهار للدم، وهذا هو القدر الذي اقتصر عليه. نعم. فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. من حيث النحر الذبح طبعا يكون تحت الجوزة أو الغلمصة كما تسمى، إذا كان من تحتها أو عليها نفسها فصلها فلا إشكال، لكن لو أنه ارتفع يعني من فوقها فقطع من هذا الموضع، الجمهور على صحة ذلك، والمالكية على المنع عندهم قول بالمنع، والصحيح مذهب الجمهور لعموم الخبر. نعم. قال رحمه الله: وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. بعد أن بيّن رحمه الله زكاة المقدور عليه شرع في حكم زكاة الصيد وزكاة المعجوز عنه، فقال رحمه الله: وزكاة ما عجز عنه من الصيد. وزكاة ما عجز عنه من الصيد، هذا النوع الأول. أيوة. والنعم المتوحشة. والنعم المتوحشة سيأتينا في الصيد بيان أحكامه. الصيد طبعا والنعم المتوحشة ومن يشرد وما يشرد، مثلا لو أن شاة شردت وهو في بر وغلب على ظني أنه لا يستطيع أن يمسكها وأنها ستنفق في مقطعة ونحو ذلك، يأخذ السلاح ويرميها في أي موضع. البقرة ندت، أو مثلا رأى الشاة فرت من عنده على الشارع وهو جازم بأنها ستضربها السيارة وتموت، إذا ضربت السيارة فإنها حينئذ تموت بالصدم، وهذا أشبه بالارتطام وبالتردية، الموت بقوة الارتطام، فحينئذ أراد أن يدرك زكاته فقتلها قبل أن تصدمها السيارة وهو يغلب عن ظنها أنها ستصدم، أو جاءت على بئر أو على هاوية أو على شفير جبل وهو يعلم أنها ستموت تموت، فحينئذ لو ثور سلاحه وقتلها حلت وتكون زكاته. والدليل على ذلك حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وشرب فأهوى رجل بسهم فعقره وقتله، قال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. فدل على أن المستأنس إذا توحش يعامل معاملة الصيد، وهذا معناه المصنف رحمه الله، ولم يخالف في هذه المسألة إلا الإمام مالك. الجمهور على أنه يقتل في أي موضع ويرمى في أي موضع، وأنه يحل بهذه التذكية، واستدلوا بحديث أبي رافع، الإمام مالك خالف فيها، ولذلك كان الإمام أحمد يقول: لعل مالك لم يبلغه حديث أبي رافع، ما قال أخطأ مالك، هذه من أوهام مالك ومن شذوذه ومن، لا أبدا، لعل مالك هكذا وإلا فلا، هكذا يطيب العالم ويطيب قوله ويطيب بما يكون منه من حسن المعذرة لأهل العلم رحمة الله عليهم. لقد ضرب أئمة الإسلام المثل السامي في حسن الأدب رحمه الله في رعاية الحرمة وحفظ الحق لذي الحق، أن الإمام مالك يقول: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، والظن به أنه لو بلغته السنة لعمل بها، فيقول: لعل مالك لم يبلغ حديث أبي رافع. والواقعة في بئر ونحوها، لو وقعت شاة في بئر فإنها ستسقط في البئر وتموت بأحد أمرين: إما أن ترتطم بأرض البئر إذا لم يكن فيه ماء فحينئذ متردية، وإما أن تموت بخنق الماء تنزل إلى الماء فتخنق فتموت، فحينئذ يعالجها بضربها في أي موضع ويزهق روحها قبل وصولها إلى الماء. بجرحه في أي موضع كان من بدنه. إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. إلا استثناء أن يكون رأسه في الماء، هذه مسألة اجتماع الحاضر والمبيح، فإنه إذا ذكى رمى الشاة أو رمى الطير أو رمى البط أو رمى الوز وهو على النهر وانغمس وسكى، هل مات بالخنق أو مات بالذكاء؟ فخذها قاعدة: الأصل في الصيد، يعني في الشيء الذي لا تمسكه ولا تذكي الذكاء الشرعية، أنه ميت حتى تحله الذكاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي: فإن أكل يعني الكلب من الصيد فلا تأكل، فإني أخاف، ما جزم، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسي، ما جزم بالتحريم، والأصل حل الأشياء لكنه غلب التحريم. ومن هنا قاعدة عند علماء: الشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل، فالصيد بضرب البهيمة في أي موضع رخصة توسعة من الله، لما شككنا في أنها أزهقت النفس أو أزهقها الماء بالخنق قدمنا الحاضر على المبيح، ومنع من أكل الطير إذا رأى الشاة ساقطة من علو ورماها وغلب على ظني أن المرمى ينفذ نفسها قبل الوصول للأرض أو تكون مستنفذة الروح حلا، لكن لو رماها مثلا في رجلها وارتطمت وقوية وغلب على ظن أن موتها كان بقوة الارتطام فحينئذ لا تحل. وهذا معنى إلا أن يرى رأسه في الماء، وهذا فيه أثر عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله. وهذا لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وهذا يدل على لزوم التسمية، وقال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، هذا شرط يدل على أنه إذا أرسله ولم يذكر اسم الله عليه لا يحل أكله. وأجمع العلماء على أن الأصل في التذكية أن تكون بذكر اسم الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم بسم الله عند تذكيته صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث أنس وغيره رضي الله عن جميع. نعم. لا يجزيه غيرها، لا يجزيه غير بسم الله، فلو ذكر غير اسم الله والعياذ بالله ولو كان نبيا ولو كان ملكا فإنه تعتبر ميتة ولا يحل أكلها، ولو قال باسم النبي أو باسم الولي فلان أو الشيخ فلان ذبح لغير الله شرك وكفر والعياذ بالله، فالذبح لا يكون إلا لله، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال تعالى فصلي لربك وانحر، وهذا يدل على أنه لا يجوز ذكر غير اسم الله عز وجل مع الله عز وجل عند الذبح. نعم. فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، هذه مسألة خلافية، ومن العلماء من يرى أنه تحل الذبيحة إذا تركت نسيانا، ومنهم من يبقى على الأصل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا أقوى أن العبرة بذكر اسم الله وأنه تحل الذبيحة به وأنه لازم في الذكر والنسيان. نعم. قال رحمه الله ويكره أن يذبح بآلة كالة، ويكره شرع رحمه الله في بيان مكروهات الذبح، يكره للمسلم أن يذبح بآلة كالة كالسكين غير المحددة، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة هلم المدية فجاءت بها فقال اشحذيها بحجر، فدل على أن السنة أن تشحذ، قال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذه هي السنة، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحه وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فإذا ذبح بآلة كالة يعني ما لها غير مسننة وغير محددة عذب الحيوان، ولذلك أثر في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تميتها مرتين، وفيه ضعف لكن فيه معنى صحيح وأثر عن بعض الصحابة لا تميتها مرتين. نعم. وأن يحدها والحيوان يبصره، هذا طبعا في أثر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وليس من الإحسان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان عند الذبح، فيكره أن يأتي بالبهيمة ويحد السكين أمامها، هذا يعني ما يعني يؤذيها وليس من الإحسان في شيء، وانظر إلى سماحة هذا الدين، هنا الحقوق، هذه هي الحقوق الواقعة في موقعها والواقعة في موضعها، أما أن ترى الذين لا يعقلون ولا يفقهون يريدون أن يعلموا المسلمون الحقوق لا شاهت الوجوه، يعني هذه حقوق الشريعة قبل 1400 سنة وهي تقرر هذه المبادئ السامية العادلة، ما عرفوا حقوق الحيوانات إلا الآن، ولكن عرفناها وعرفها أبناء المسلمين وأطفال المسلمين وهم يمصون أصابعهم كيف يعاملون حتى الحيوان حتى الشجر، وعلموا الحرمة حتى الشجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم في مكة شجرة وكان المسلم يعي ما الذي له عليه حتى الجماد، فهذه أمة سامية، ولذلك ينبغي المسلم أن يعتز بدينه وأن يعلم أنه ليس بحاجة لأن يعلمه، وأن ما علمه الله عز وجل به يكفيه عن غيره، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، نعم إنه فضل الله عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى خلقه أجمعين، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. وأن يوجهه إلى غير القبلة، أن يوجهه إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى القبلة، وهذه السنة أن يوجه القبلة، وقد قال في الحديث الحسن قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم. وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد، وأن يكسر عنق البهيمة قبل أن تبرد، وهذا في إيلام لها، لأنه إذا ما زالت ترفس لا زالت حياة يعني هي كالعدم، لكن من باب الرفق أنه ينتظر حتى تبرد، ومن الأخطاء أن ترى بعض من يذبح يدخل السكين فتمنعه أو يحاول أن يكسر الرقبة قبل أن تبرد، تقول له لا افري الأوداج واقطع الحلقوم والمري اترك البهيمة حتى تبرد، وهذا هو الرفق وهذا هو الإحسان. ولذلك تجد بعض الذباحين يستعجل، يريد أن يذبح أكبر عدد فيفعل مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: باب الصيد.